حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة الأخيرة بإذن الله من هذا البرنامج الذي سعدت بكم وبوجودكم على الشاشة معي طوال الشهر الكريم، طريق النور الذي أردنا أن نطرق الأبواب حتى نصل إلى هذا الطريق، وأردنا أن نتلمس المفاتيح وأن نضيء المصابيح حتى يهتدي كلنا إلى طريق الله، إلى طريق النور، الطريق الذي لا يشقى الإنسان فيه أبدا، طريق الكتاب والسنة. أنتم ونحن عشنا مع الشهر الكريم ضيفا كريما علينا، فهل أحسننا ضيافته؟ إن الضيف إذا زارنا وجب علينا إذا رحل أن ندرس، وتجلس أفراد الأسرة كلهم مع بعضهم البعض ينظرون ويسألون: هل سر الضيف بنا؟ هل أحسننا وفادته ورفادته وإكرامنا له؟ هل غادرنا هو سعيد أن يعود إلينا مرة أخرى؟ أم أنه تألم وآذيناه كثيرا في صغير الأمر وكبيره؟ هل الشهر الكريم كضيف ماذا سوف يكتب عنا من تقرير؟ هل يقول: هؤلاء أهل كرم، هؤلاء أهل دين، هؤلاء أهل مخافة من الله، هؤلاء أهل خشية، هؤلاء اتقوا رب العباد وحافظوا على حرمة هذا الشهر؟ هل سوف يكتب في تقريره أن المسلمين ضيعوا أوقاتهم في أو أنفقوا أوقاتهم في قراءة القرآن والصلاة والدعاء، أم أنهم ضيعوا أوقاتهم في أشياء أخرى على الشاشة، عشرات ومئات المسلسلات التي نسأل الله أن يهدي أصحابها وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يحفظوا لنا بعد ذلك حرمة هذا الشهر الكريم؟ ماذا سوف يكتب عنا هذا الشهر؟ سوف يقول: قد تاب فلان وفلان وفلان. هل يا ترى سوف يثبت هؤلاء على توبتهم؟ أتمنى هذا. ماذا سوف يقول إذا قالت الزوجة كشهادة في نهاية الشهر الكريم وتوديعنا لهذا الضيف الكريم أنه: يا ليت رمضان يصير طوال العام، لأنني وجدت من زوجي خلقا غير الخلق التي كنت أراها منه قبل رمضان. هنا إذا صام هذا الإنسان صوما حقيقيا. وإذا قال الرجل: يا ليتني يعني يستمر هذا الشهر الكريم طوال العام، لأنني رأيت خلقا من زوجتي ما رأيته طوال العام، هنا هذا قد صام أيضا، أو يعني صامت صوما حقيقيا. إذا أثنى الأولاد على الآباء والآباء على الأمهات والآباء على الأبناء بفضل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، فقد أكرمنا هذا الشهر وأكرمنا هذا الشهر وأكرمنا من قبل ومن بعد رب الشهر الكريم سبحانه وتعالى. أما إذا قالت الزوجة إن الزوج لأنه مدخن صار عصبي في رمضان زيادة عن اللزوم، فما نجح هذا؟ هياخد كم درجة؟ إذا كانت الشهادة الإجازة اللي هنكتب فيها العلامات، هنكتب فيها الصلوات كان شكلها إيه، الصيام كان شكله إيه، الألفاظ كان شكلها إيه، تضيع الوقت كان شكله إيه، صلة الأرحام ماذا كان عمله، كان اجتهد في أم نام، هل كان كسلان ولا نشيط في العبادة؟ كل هذه الأمور أريد أن يعني أن تكون نصب أعيننا. فأنا عايز اليوم تعملوا إحصائية، هل نجحنا في رمضان بتفوق، أم نجحنا يعني ب50%، أم حدث أمر آخر؟ إن كان القرآن قد أثر فينا وترك فينا معاني جميلة وترك فينا اهتماما منا بأنفسنا وبالدار الآخرة، إذن عندئذ وجب علينا أن نكون قد أكرمنا في هذا الشهر الكريم. إن الضيف له حقوق والمضيف عليه واجبات، فالمضيف يجب ألا يطعم ضيفه حراما، فأيضا نحن استضفنا الشهر الكريم، فهل أكلنا فيه حراما؟ طيب هل حافظنا على الوقت في أثناء كما يجب أن المضيف، المضيف دائما يجب أن يحافظ على وقت الصلاة للضيف، مش يجي ساعة المغرب ويقول تعالى أكل عندنا، لازم يتركه يصلي. فنحن هل عرفنا حق الوقت وحرمة الوقت مع الشهر الكريم؟ هذا أمر مهم. يعني إذا هذه قضية، هل تكلفنا في رمضان ما لا نطيق؟ نحن للأسف أكلنا في رمضان أكلا ما أكلناه من سنتين كاملتين، سبحان الله، وأنفقنا إنفاقا على الطعام والشراب ما أنفقناه على يعني على مدار عام كامل. ووجب سبحان الله العظيم علينا أن نراجع حساباتنا ونقول: تعودنا على الصلوات الخمس في المسجد، صلينا التراويح، صمنا رمضان، قرأنا القرآن، إذن العبادة ما أيسرها، إذن قراءة القرآن ان اختم القرآن كل شهر مرة هذا امر سهل بفضل الله، جزء في اليوم. من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله عز وجل. انا اريد ان اقول لما رأينا سلاسة وسهولة وعذوبة صلاة التراويح، هذا من كرم الله علينا ان اذا نكتشف ان احنا نصلي 8 ركعات او اكثر او الى اخره دون ان نتعب ودون ان نكد، سمعنا جزءا كاملا في القرآن. اذا الانسان قلبه ممكن يمرن على الطاعة وعلى حسن المآب الى رب العباد سبحانه وتعالى. هل نحن احسننا ضيافة الشهر الكريم فكتب عنا تقريرا جميلا وقال قد رأيت الرفقة في البيوت، قد رأيت العبادة في البيوت، قد رأيت صلة العباد برب العباد في البيوت، رأيت جارا بدأ في الإحسان لجاره وبدأ في الاعتذار عن الإساءة إليه، بدأ الموظف يسامح مديره وبدأ المدير يرحم ويعني ويحن ويحنو على على على الموظف عنده. إذا كان في رمضان أن الزوج صليط اللسان أمسك لسانه وتعود على هذا، هذا شيء طيب. الزوجة صليط اللسان إذا أمسكت لسانها هذا شيء طيب. الأولاد عن بعد التمرد والعقوق صاروا أكثر وداعة في رمضان، والله شيء طيب. اكتشفنا في رمضان أن عدد الساعات القليلة التي ننامها لا تكفي في الأيام العادية. لماذا؟ لأن ذنوبنا قليلة. كثرة النوم مرتبط بكثرة الذنوب، قلة النوم مرتبطة بقلة الذنوب. فإذا قللنا من ذنوبنا قللنا من نومنا، فإن قللنا من نومنا أكثرنا طبنا وأكثرنا ذكرنا لله عز وجل ودعونا الله سبحانه وتعالى في صغير الأمر وكبيره. أنا أريد أن أقول إن رمضان إما شاهد لنا أو شاهد علينا. نتمنى أن يكون شاهدا لنا. إن كان قد شهد لنا فيا بشرانا ويا سعدنا ويا سعادتنا في الدنيا والآخرة. وإن كان والعياذ بالله شهد علينا فيجب أن نستأنف أعمالنا مرة أخرى، وأن نؤوب إلى رب العباد مرة أخرى، وأن نطرق باب رب العباد مرة أخرى. العبادة مع الله تجارة رابحة، والإخلاص لله تجارة رابحة، والسير في طريق النور تجارة رابحة، والإنسان الذي يستقيم على طريق الله تجارة رابحة. لم يخسر إلا من ضيع وقته وضيع وقت الناس فيما لا يرضي الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي رمضان القادم إن شاء الله رب العالمين والأمة الإسلامية في خير وعافية في دينها ودنياها، وقد عادت وردت إلى دينها ردا جميلا. ورأينا إن شاء الله في رمضان القادم بإذن الله بداية عودة للدين من الصغير والكبير، وجيل الصحوة الذي سوف تتحرر على أو يتحرر على يدي بيت المقدس، وأن يعود إلينا المسجد السليم مرة أخرى، وأن نستعيد ما كانت أيام الفردوس المفقود، أيام الأندلس. تستعيد الأمة هويتها، وتستعيد الأمة عافيتها، وتستعيد الأمة ريادتها، وتستعيد الأمة نشر الدين الحقيقي على هذه الأرض. فالأرض كلها تئن من الحروب ومن المشاكل ومن المجاعات ومن الظلم ومن القتل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا. اللهم يا ربنا اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا تدع لنا في هذه الأيام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فريته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ووفقنا لما تحب وترضى. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، جزاكم الله خيرا على حسن متابعتكم لي طوال الشهر الكريم، جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، وجزا الله خيرا كل العاملين معي في الاستوديو في هذا البرنامج، تعبوا معي يعني طوال هذه الأيام، أولادنا المخرج والمصورين والفنيين وكل العاملين معي هنا هم الذين تعبوا في إخراج هذا البرنامج. ما كان علي إلا أن أتكلم فقط، ولكن هم يسروا حقيقة لي، جزا الله خيرا شاشة قناة دبي والعاملين فيها على تيسير هذا البرنامج. ومن لم يشكر الناس ما شكر رب الناس سبحانه وتعالى. نلقاكم إن شاء الله في برامج أخرى إن شاء الله. بالله عليكم لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجعل أيامنا أعيادا، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.